السلام الله إليكم. يقول أثر ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا أو أخل بنسك فليهرق دماء. يقول هذا ليس بمرفوع وقد امتلأت من دماء. أما قول القائل ليس بمرفوع فيرد عليه أن الإمام أحمد وغيره يرون أن له حكم الرفع، لأنه لا يمكن أن يفتات ابن عباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن ابن عباس ما قال هذا إلا عن توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة إن من امتلأ الدماء من هذا غير صحيح، كثير من الناس يتهربون من الهدي وآخرون يتهربون من الواجبات، وبالعكس هذا ولا سيما ما يدفع ما يناب فيه البنك الإسلامي، فهذا كله يصل إلى كثير من المسلمين في كافة أصقاع الأرض. نعم. بسم الله عليك. يقول قوله وأيضا مما يرد عليه كثرة الدماء قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال الله في هذا اليوم الإيش؟ العج والثج. ما المقصود بالثج؟ نعم. إهراق الدماء، دماء الهدي والأضاحي. نعم.